يقول ممكن أن نقول في أمر الميزان أنه يوضع في الميزان الشخص والعمل والصحائف، وش اللي حادك تقول الكلام هذا؟ خلاص أقول أمرها كما جاءت، وما في داعي من اللي حدك أنك تقول ممكن نقول، ما أدري يعني. أي نعم، قد يوزن الشخص كما ذكر الشيخ، أو توزن الصحائف لبعض الناس، أو يوزن العمل عمل. أي نعم، فمن يعمل مثقال ذرة، شوف واضح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جاء الأعرابي سمع، كان يريد أن يسأل عن أشياء كثيرة، فلما سمع هذه الآية انصرف، فنودي ما هي حاجتك؟ قال كفتني الدرتان. أي نعم، هذا الفهم الصافي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال دل على الوزن. أي نعم، مثاقيل عند الذين نعم يتعاملون بالذهب يعرفون المثقال. إيش؟ هل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل عن باقي القبور في الثواب؟ وما صحة الحديث الذي يقول من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ الحديث ما هو صحيح، موضوع من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا الحديث ليس صحيحا. أما يعني السؤال هل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل، لا شك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقبور كفضل النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأشخاص. نعم، لهذا تشرع من غير شد رحل، لكن لا يخرج عن مسمى القبر. وقبره عليه الصلاة والسلام لا نظير له في القبور، ما نعرف قبرا لنبي على وجه اليقين غير قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبر إبراهيم الخليل، قبر موسى، قبر كذا، ليست معرفته يقينية، لا يعرف يعني بدليل يقيني مثل ما يعرف قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقبره ليس له نظير في القبور، كما أن شخصه عليه الصلاة والسلام لا نظير له في الأشخاص. اللهم صل وسلم عليه. لكن يعني اعتقاد ألوهية القبر أو ألوهية النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعتقاد باطل، يعني لا يسأل القبر ولا يسأل المقبور ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته المغفرة أو الشفاعة. نعم، كذلك في الحياة لا يسأل إلا الدعاء الشفاعة عند الله عز وجل. يقول إنه من سكان المدينة ويتوفر له المكان والزمان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يزاحم الآخرين، وليس في أيام ازدحام فيمكن أن أزوره كل يوم. لا، ما ينبغي، إذا زرته كل يوم جعلت عيد. يعني الإمام مالك كره لأهل المدينة أن يقول أحدهم كلما صلى زرت القبر الشريف، فتكرار الزيارة بهذه الصورة كل يوم أو كل هذا من جعله عيدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. والدعاء نوع من الصلاة. أي نعم، إنما إذا زرت القبر نعم تزوره وتدعو له، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولا تدعوه ولا تكرر هذا حتى لا تجعل قبره عيدا. بعد مدة يمكن هذا، وكما نقول يعني بعض أهل العلم ما يرى أن على أهل مكة عمرة، فكذلك ما يعني أهل المدينة ليس في يعني من شأنهم مشروعية الزيارة، لأنها لم تؤثر الزيارة عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر إذا جاء من الآفاق، إذا جاء مسافرا وبعض العلماء يقول إذا أراد أن يسافر أيضا يزور، فينبغي يعني، لأنك أنت كل ما تدخل المسجد تصلي عليه وتسلم عليه، وإذا جلست للتحيات تسلم وتصلي عليه، وهي ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه لا صلاة له، تكتفي بهذا. الله أعلم. الصلاة في آخر المسجد والصفوف الأولى لم تكتمل، هل الصلاة صحيحة؟ إذا صلى غير منفرد، أما صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف حتى ولو كان متقدم. هذا الذي يصلي بعيدا يعني في نعم يصلي بعيدا عنه ويصلي بجانبه من يصلي فصلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه أجرا عظيما، خير صفوف الرجال أولها، فوت على نفسه الخيرية وشرها آخرها، وصلاته صحيحة إذا لم يصلي منفردا. إذا لم يصلي منفردا. يقول الحديث الخاص بالنساء إنه يقول ها إنه قد كنت نهي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا كل الأسئلة هذه من كاتب واحد بشخص واحد، شكل ورقه ومزقها بالخط واحد، وأخونا يعني في هذا السؤال الأخير غلط في الحديث، يقول الحديث الخاص بالنساء، يقول كنت نهيتهن، وهذا ليس هو الحديث، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا هو الحديث، فإنها تذكر بالآخرة. هذا ما هو خاص بالنساء، لكن هو قد سمع بعض الناس يقول إن هذا الحديث يدل يدخل فيه النساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقوله ألا فزوروها عام يدخل فيه النساء، يقول هذا من يقول ويغفل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور أو زائرات القبور، يترك النص أو يغفله ويستدل بها. هذا صحيح، ألا فزوروها عام يعم المخاطبين الرجال والنساء، لكن خص النساء بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ صحيح وإن أعله من أعله زائرات القبور. حتى لو لم يثبت هذا النص فيكفي زوارات القبور، ولا يعني ينزل على كثرة الزيارة لأنه للمبالغة، كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فهل يعني أن الله سبحانه وتعالى يظلم ولكن ليس على سبيل المبالغة؟ لا. فكذلك زوارات القبور يتناول من يعني كانت زيارتها مرة أو متعددة، ومن يستدل بأحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد يرد عليه بأن هذا لم يبلغ أم المؤمنين، النهي لم يبلغها. أي نعم. ثم هي قالت لو شهدتك، يعني شهدت الصلاة عليك ما زرتك، مما يدل على أنها تكره هذا في نفسها، ولكن المظنون أنها يعني لم يبلغها نصوص الوعيد في زيارة النساء القبور، حتى يكون من عصاة المؤمنين. نعم، ما يمنع هذا، لأنه ما خص الكفار دون المؤمنين، اي نعم. ها لا يستوي المؤمن مع الكافر في العذاب، لا، العاصي من عصاة المؤمنين ينجو بإيمانه حتى لو دخل النار يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أما الكافر فلا يخرج من النار. نعم، لا يستوي، لا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. أنا خطر ببالي عند ذكر الظل البلاط الذي يوضع في صحن المطاف، الشمس تضربه وهو بارد، قدرة الله عز وجل يعني، يعني ولا نقيس يعني ما أضيف إلى الله عز وجل بما نشاهده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا احتكمنا إلى هذه القاعدة أننا لا نرى في الشاهد إلا ما هو مخلوق، معناه أن عطلنا، مثل تعطيل الأشعرية وتعطيل المعتزلة وتعطيل أين. بل إذا أضفنا إلى الله ما أضافه إلى نفسه فنعتقد أنه يأخذ خصائص الله سبحانه وتعالى، وليس في خصائص الله شيء مخلوق، ولا في خصائص المخلوق شيء من خصائص الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، في شيء ولا نختم؟ نعم يا شيخ حسام. إيه، وش الإشكال في هذا؟ إيه، أقول لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة وظل ممدود، ما يتناقض. هل يلزم من الظل؟ ها؟ يعني هل يلزم من الظل يكون هناك شمس أو شيء؟ هذا دليل لنا، هذا دليل لما نوجهه. هل يلزم، أي نعم، من أن يكون ظل أن تكون الشمس هي سبب الظل كذا؟ أي، فهذا يرد على من يقول ليس ظل إلى آخر، لأنه يلزم أن تكون الشمس فوق الله. لا، أي نعم، لا يلزم، أقول لا يلزم.